Oh, ja. Die Marke. Dann haben wir dann immer so eine Statue und auch wieder ein bisschen sehr die Ahmedina, wir haben die dann vorher auch überlegt und wir haben dann die Ahmedina und Ashadu Allah, die haben auch dann schon die Ahmedina, Ashadu Allah, Muhammad und Abdu und Rasul. نكمل الكلام في شرح متن أبي شجاع كتاب الصلاة وتوقفنا في مفسدات الصلاة أو مبطلات الصلاة تكلمنا المفسد المبطل الأول والثاني والثالث اليوم نتكلم عن باقي المبطلات أسأل الله عز وجل أن ينتهي منها نتكلم عن المبطل أو المفسد الرابع والخامس للصلاة وهو الأكل والشرب عامدا عالما قول المصطفى قال والذي تبطل به الصلاة 11 شيء الكلام العمد والعمل الكثير والحدث وحدوث النجاسة كل هذا تكلمنا عنه قال وانكشاف العورة وتبديل النية واستدار القبلة والأكل والشرب فالأكل والشرب قيدناه هنا عالما عامدا كما سنبين فمن أكل أو شرب عالما بالحكم عامدا هو في الصلاة فصلاته تبطل بالإجماع هذا في الفريضة وفي النفل قد نكر الإجماع ابن المنذر هما قاسوا الدليل على هذا قاسوا أولا قياس قالوا قياس جلي قاسوا الصلاة على الصيام قالوا الصيام أو الصيام لا يبطل الأفعال يعني أفعال الصيام لا تبطل أي فعل لا يبطله إلا الأكل والشرب من أكل أو شرب الصوم وهذا فعل يبطل الصوم قالوا والصلاة تبطلها الأفعال فلأن يبطلها الأكل والشرب يكون من باب أول يعني قالوا إذا كانت الصلاة أي فعل في الصلاة بغير يعني كما سنبين بغير جنس الصلاة يبطلها والصوم أي فعل تفعله في الصوم لا يبطل الصوم لأن مبطلات الصوم ليس منها الأفعال ومع ذلك الأكل والشرب وهو فعل قد أبطل الصوم فمن باب أولى أن يكون الأكل والشرب وهو فعل يبطل الصلاة التي تبطلها أي فعل هذا القياس هم تكلموا فيه هو القياس الجلي وإن كان هذا القياس بالنظر هو ضعيف لكان أن الأولى كما سنبين أن يقيسوا الصلاة على الصلاة ولا يقيسوا الصلاة على الصوم فالقياس الصحيح أن تقول نقيس الأكل في الصلاة على الكلام في الصلاة قلنا بالاتفاق الكلام في الصلاة يفسدها ويبطلها فيكون الطعام والشراب أشد لأنه فيه أيضا أفعال أكثر فنقول بطلان الصلاة من باب الطعام والشراب أولى من الكلام وهذا كله يندرج تحت أصل عظيم من الكتاب وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة إن في الصلاة لشغلا فبحثنا عن الشغل الذي في الصلاة فوجدناه قد فسره بحديث معاوية بن الحكم السلمي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصح فيها من كلام الأدميين من شيء إنما هو التسبيح والذكر والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن فإذا شغل الصلاة هو ذكر الله عز وجل لا يكون فيه طعام ولا شراب أيضا من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل أو شرب في الصلاة فدل ذلك على أن هذا الفعل لمن أتى به لم يأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيكون من أكل وشرب قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرد به هذا العمل وتبطل الصلاة قلنا هذا في المذهب في الصلاة الفريضة والنافلة إذا أكل في النافلة أو شرب بطلت الصلاة أيضا لقول النبي إن في الصلاة لشغلة صلى الله عليه وسلم وهنا الصلاة معرفة بألف ولام فتدل على العموم فأي صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة يقع في هذا الحديث فلا فرق بين النافلة وبين الفريضة أو حتى صلاة الجنازة لأنها كلها يطلق عليها الصلاة خالف في ذلك ابن الزبير، هذا هو الإشكال فقط، ورد عن ابن الزبير رضي الله عنه وسعيد بن جبير وطاووس بأنهما أكل في الصلاة وشرب في النافلة تحديدا، أن ابن الزبير ورد عنه بأنه قام فصلى فعطش فشرب وأتم الصلاة. وورد عن سعيد بن جبير أيضا أنه كان يجوز للمرء أن يأكل أو يشرب في النافلة إذا احتاج طبعا لذلك. وأما هذا القول طبعا أنكر عليه ابن المنذر كثيرا لأنه لم ترد أدلة على ذلك، فالراجح هو القول الذي ذكرناه هو قول المذهب. وأما الرد فنقول هذا القول أو فعل صحابي قد خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في ذلك. نعم ليش؟ احنا قلنا ان في الصلاه لا شغل، وبين ان الشغل في الصلاه ليش قسنا على اللي هو عبدناها بيصلي كما رايته يصلي، ولم يرد على النبي انه فعل ذلك سواء في الفرض او في النفل ايضا، وهو هو فعلها في النافله فقط، يعني هم في الفريضه اتفقوا، هو الكلام كله على النافله، انه ابن زبير ورد عنه انه فعلها في النافله، فقلنا لهم بان هذا الكلام يخالف كما رددنا. وقلنا ان الاصل إن ليس هناك فرق بين الفريضه والنافله، لان كما القاعده التي قعدها اهل العلم، من شرع في الفرض شرع في النفل، وان احكام الفريضه هي نفس احكام النافله لا فرق بينها. وايضا من قول النبي ان في الصلاه لا شغله، وقلنا الصلاه معرفه بألف ولام، فاي صلاه لم يفرق بين صلاه النافله وصلاه الفريضه. نعم جاية والله جاية جاية خلينا خلص دي وقتها لاتيك. قراءة القرآن من المصحف يشرح النفل في القيام ولا يشرح الفرض؟ لا احنا ردينا عليه المرة اللي فاتت، انت ما جيتش بقى، قلنا اصلا لا في القيام ولا في النفل يصح القراءة، ما فيش دليل يعني يمنع، وقلنا من قال بإبطال الصلاة ليس معه دليل. التفريق اين التفريق في من قرأ في المصحف الفريضة أو في النفل، أين التفريق الذي فرقه به الفريضة عن النفل؟ احنا قلنا بس الأصل أنها ليست بسنة، لأن هو الفريضة قال في النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ ما تيسر معك، وأنت مش مجبر على القراءة صلاة، فالذي يريد أن يعني يستثني الفرض قد يعني لو كما تقول أصلت له يعني، أو أنت أخذت منهجه وأردت تدلل له، أنه كما احنا قلنا يعني لما احنا ليه المرة السابقة أيضا قلنا أن أنت في الفرض غير مطالب بالقراءة، القراءة سنة، الفاتحة فقط هي الواجبة، فإن لم يكن معك غير الفاتحة يكفيك، ليس مطالب أنك تفتح المصحف وتقرأ منه، وهذا فعل يعني قد يقلل من الخشوع. نعم إذا كانت إذا كنت لا تحفظ غير الفاتحة، لأن إحنا قلنا كما بينا من أركان الصلاة الفاتحة، أما قراءة سورة بعد الفاتحة دي سنة عندنا يعني، وإن لم يكن معك غير آية أو آيتين تقرأه، لكن ليس هناك داعي أنك تمسك المصحف، لأن قلنا ليست بسنة، لكن لا أستطيع أن أقول من فعل ذلك بطلت صلاته، ليس عندي دليل يبطل الصلاة. طيب ثم قلنا رددنا على هذا القول، قلنا قالوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا قلنا هذا فعل ابن الزبير خالف فعل النبي وخالف فعل الصحابة، فإن لم يرد عن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أي أكابر الصحابة أيضا أنهم فعلوا ذلك، فنقول بأن صحيح الراجح بأنه لا يجوز للمرء أن يأكل ولا يشرب سواء في النافلة أو في الفريضة. وأيضا من النظر نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأمة بالأمة، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يقوم في النافلة ويطيل فيها ويعلم بأن أصحابه يقيمون الليل ويطيلون في صلاة النافلة، فكان أرحم بهم وأرفق بهم أن يدلهم عن إذا أرادوا أن إذا عطشوا أن يشربوا لكان بلين لهم ذلك، لأنه ما من ترك أمرا إلا فيه تيسير إلا قد بينه على الصحابة وبينه لنا صلوات الله وسلامه عليه، وقد قال لهم في صلاة أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، أرشدهم لذلك ليبين لهم أيضا التيسير، إذا كان أحدكم يعني غير قادر فالأجر واحد، أما إذا كان حتى قادر وأراد أن يصلي قاعدا أرشدهم على التيسير، فإن كان هناك تيسيرا وإمكانية أن يستطيعون الشرب أو الأكل إذا عطشوا في الصلاة وكانوا يقومون الليل كما قلنا لبين لهم ذلك. فلم ينقل ذلك والهمة داعية لنقل ذلك. فما من شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلا قد بينه كثير من الصحابة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة فريضة ولا نفل بأنه قد شرب. فنقول هذا الكلام في هذا المبطل الفرع الذي كان سيحرمكم منه أبو بكر. فعندما قال رجل أكل تمرا ودخل يصلي ولم يتمضمض، قد فعل النبي ذلك صلى الله عليه وسلم، قد أكل لحما ولم يتمضمض ودخل يصلي، فقال أنا هأكل تمر. يعني تحدث كثيرا في المغرب إذا كان صائما وراح واكل تمر، وخاصة لو كان قريب من عندنا في الإمام المسجد، مش هنا الإمام المسجد الثاني بيأذن، ولما يخلص الأذان يقيم في ساعتها، يعني مفيش حتى فترة الثانية اللي هي ممكن تاكل فيها تمر، فإذا ما كنتش واقف على الصف الأول مش هتروح منك التكبيرة. فلو كلت التمر مش هتلحق تتمضمض يقينا، لو اتمضمضت ممكن تروح منك الركعة الأولى كمان. فالمهم إنه أكل التمر ودخل الصلاة، فوجد حلاوة التمر في فمه. فالآن وقف، هو الآن لا يدري ماذا يفعل. الحالة الأولى أنه يبتلع التمر وهو يعلم بأن الأكل والشرب محرم، والحالة الثانية وقف مترددا لا يفعل، ماذا لا يدري ماذا يفعل، يبلع ولا يبلع. والحالة الثالثة كانت التمرة في المنتصف فلا يستطيع أن يتكلم، فاضطر إلى أنه يبلعها لأنه يعني لا يستطيع أن يقرأ ولا يقيم صلاته، فابتلع التمر رغم إرادته. الحالة الأولى التي ابتلع التمر قاصدا تبطل الصلاة بالإجماع، يعني هو دخل وفي قطعة بين أسناني أو فيه وهو راح محرك لسانه كده راح بلعها، يعني خلصنا منها بقى وهو يعلم، فهذا قاصد عالم، هذا تبطل الصلاة بالإجماع عند كل الناس، لأنه أكل عامدا، خلاص هو أكل عامدا غير مضطر على التأصيل في المبطل. الثانية الذي وقف حائرا مترددا حتى انتهت الصلاة ولا يدري ماذا يفعل، نقول له كان الأولى لك أن تبصق في المنديل وتخرجها حتى تتم صلاتك. الثالث الذي ابتلع التمر رغم إرادته، في المذهب في وجهان، الوجه الأول بأن صلاته بطلت لأن الأكل والشرب يبطل الصلاة مطلقا وعليه الإعادة، الوجه الثاني أن الصلاة صحيحة ولأنه لم يقصد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، حتى أن الذي استكره على الكفر كما حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد ما دام القلب عامرا بالإيمان، فهذا الإكراه على الكفر قد لا يؤخذ به المرء. فقالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فلا يؤخذ بهذا والصلاة تكون صحيحة. وهذا هو الصحيح الراجح بأن الصلاة أنه من نباه شيء من الطعام أو كان بين أسنانه وبلع وبلعه رغم إرادته ويصلي فلا تبطل صلاته بذلك، هذا إن اضطر إلى ذلك. خلاص جالك الرد المرة القادمة مش هقولها لو أنت سبقت. هذه المسميات في المذهب احنا كنا شرحناها في اول درس في المذهب، ممكن نبقى نعيدها مره تانية بس خلينا ننتهي ان شاء الله. انا بتكلم في سطر فقط، يعني الصحيح ولا صح، هل هي معنى الصحيح من المقابل الخطا ولا صح ان في ان التالي صح كمان كده اصح منه؟ لا الاصح ان في الصحيح الاصح ان في قولين ومعتبرين. نعم يعني خلاف من سائر. وهذا هو الاصح. اما الصحيح ان هو في صحيح وفي خطا، الصح يساوي الراجح، الصح الاصح يساوي الراجح. طب معلش احنا لو واحد مثلا في رمضان مثلا زي ما احنا بنقول كده وبقى سوى دور اللي وراك مع لو بالدور بقى عشان انا اعتقد ان كويس السؤال، يعني والله فضلات الاكل في السنه مثلا الواحد مش عايش من دينه وبيصلي فخليته مثلا تحت لساني مع الريق جريد ده خلاص. ما قلنا رغما عن إرادتك خلاص، لكن الأولى بقى إذا توصلتها لسانك هنا كنت ممكن تطلعها بإيدك وخلاص تحطها كده. الموضوع ساعات في الرمضان فعلا بدأ كتير قوي. ما أنا قلت بذلك، ما هو المسألة خلاص واضحة، إذا استطعت إنك تخرجها فالأولى إنك تخرجها. حتى كمان مع البضمضة حاجة زي كده ساعات بتبقى في فضلات كمان. طيب ما هو برضه نفس الكلام. السواك الواحد يستكتب مع السواك سنة متفرقة. ما هو قلنا إذا أمكنك إخراجها فيجب عليك أن تخرجها، إذا رغما عنك خلاص واضحة. طب معلش احنا لو هل المشقة هنا تجلب بالتأثير؟ لو واحد مثلا كل شوية بقى مثلا زي أخونا سنانه على طول فيها المشكلة دي، ما كلش بقى قبل الأكل على طول يعني، يعني هل بنقي الأكل قبل الصلاة؟ طب ما يغسل سنانه كويس وخلاص. يعني هي بتحدث بس مش يعني مش معقول كل مرة بتبقى الأكل قبل يعني قبل الصلاة. 30 يوم في رمضان؟ رمضان يوم انت توصل في المغرب تحديدا؟ في المغرب تحديدا، المغرب هي دي المشكلة، مش مشكلة. احنا بنتكلم عن المشكلة دي متكررة، هل هنا تاخذ بالقاعدة لا يعني ايه متكررة؟ يعني كل مرة هياكل ويبلع؟ اهو انا بقول حضرتك لا يعني هو بيتحرى وخلاص المسألة، احنا قلنا انتوا دايما بتمسكوا في حاجات يعني هو لو رغب عن إرادته خلاص المسألة انتهت. هو يعني هيستنى كل اثنين ياكل فبالتالي هو مش هيرضى يغسل كويس فيخش يصلي، يعني كل اثنين وخميس بتحصل يعني مش يعني هي بتحدث لكن مش الواحد بيصلي في مكان واحد يعني في المغرب تحديدا. طب ايه علاقه المكان بالموضوع؟ انا قصدي ان مثلا غالبا ممكن يكون المكان ده بيسرع مثلا البيت عندي فغالبا مثلا بيظل الموضوع ده مثلا طول ال 30 يوم فعلا. لا يبقى تمضمض بقى لو هي مساله كده، مضمض وادخل بعد ما تمضمض احتط لنفسك يعني لا اما خلاص اذا انت شايف انك حط منديل ولما تيجي على لسانك قوم طلعها اطفي المنديل. طب شفنا الان البقايا دي يعني مفروض منها لكن اللزوجه يعني لا اللعاب ده منك لا طبعا بس بيبقى لي حلاوه او شيء مثلا كده تبقى حامض او شيء المهم الطعم نفسه. لا كان الشيخ النووي كان يقول انه اللزوجه هذه تقتل. ما هو اعتبرها اكل. ما هو عندهم كلام في النخامه كمان يعني هم قتله في المساله ديت يعني هم يعني فيها يعني حتى وافضل كلام فيها يعني كلام ابن تيميه حقا قال امرا قد سكت النبي عنه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه الشارع لما يعني معنى كلامه لما نجهد انفسنا فيه. هم تكلموا في انت النخامه لو انت نزلت في النص وبلعتها او ما بلعتهاش او انت كان عنده اللي هو عنده برد مثلا وراح بلع مثلا ما بيعرفش يطلع فقعدوا والمساله دي ما كانش فيها دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصلا. فهو ابن تيميه احسن ما قال يعني امر سكت عنه الشارع تيسيرا للامه فانتوا ليش تعقدون المساله فيه. فهو هو اخذها من باب اللزوجه ان هي كانه جرم كانه يعني من الاكل ورحت انت بلعه. قلنا هتدور في الاخر على غصب رغم الاراده وبالاراده اذا لم تستطع يعني اصل اللزوجه دي ما تستطيعش تقطعها الا لابد مثلا بماء او على طول الوقت. خلاص انتهت يبقى هذا امر مشقه لا تستطيع انك تفعل فيه شيء. بقول له عنده برد انا من الناس اللي ما بعرفش اخرج اصلا فدايما يكون عندي برد لازم ابلع الافرازات لازم ابلعها ما اقدرش لو جيت اطلع اتقيأ يعني عندي فلازم هبلع. ودي كانت اشكاليه عندي زمان يعني كنت دايما اسال فيها ابتدائي في الالتزام فانا ده اللي خليني وقعت على كلام ابن تيميه يعني ان المساله اصلا امر انت ما عندكش فيه فايش هتفعل في مساله على الاستطاعه. اما لو لا في اكل وموجود هنا ساعات الواحد عامل كده يطلعها. نعم هي يعني النقطه يعني واضح المشكله دي كبيره. نعم عايزين نكمل فكره الشيخ الشافعي هو حجم الفوله صح كده لو حجم الفوله على اساس ان هي يعني دي تعتبر اقل من شيء كانه لا يعتبر يعني صح هو عندهم في التفريعات في المذهب هذا نعم يكون حاجه كبيره اما دي لا تذكر يعني نعم. طب المفسد او المبطل الخامس العمل في الصلاه. العمل في الصلاه قالوا هذا من مبطلات الصلاه وبالاتفاق العمل الكثير هو الذي يبطل الصلاه والعمل الكثير هو العمل المتوالي المتتابع. ضبط هذا مهم العمل المتوالي المتتابع. اما لو عمل كثير غير متتابع او يفصل بين اركان الصلاه يعني ركع فعمل ففعل بعض الاعمال ثم قام ثم سجد ففعل في السجود ثم قام ليس متوالي هذا لا يسمى كثيرا ولا تبطل به الصلاه ولكنه سيؤدي الى الخشوع ونقص الاجر حتما لا محاله. لكن الذي اتفق على بطلان الصلاه به العمل الكثير المتوالي. واجعلوها قاعده كده تسير معاكم في المساله ديت وهي قالوا إذا رأى الرائي أو إذا رأى الشخص هذا الذي يصلي فعندما ينظر إليه وهو يفعل هذه الأعمال إذا شعر أنه غير مصلي فهذا هو العمل المتوالي. يعني رأى رجل كل شوية يمشي يطلع من صف لصف، إذا فضل يتمشى فإذا رأاه واحد كأن هذا الرجل يتمشى فهذا خرج من الصلاة. يعني هي ترجع لأن هي يقعد يتكلموا بقى في كم خطوة، ثلاثة ولا أكثر ولا، فهو ضبطوها قالوا إذا رآه الرائي وظن أنه لا يصلي هذا كأنه هذا العمل المتوالي أخرجه من الصلاة. يعني الأفعال التي تخرج المرء عن كونه مسلم. يبقى كما سنبين أن في أفعال من جنس الصلاة وأفعال ليست من جنس الصلاة. أنا أتذكر مين اللي قال الكلام ده؟ قال إيه؟ لو شافه بيعمل اعمال يعني هو بيصلي شبه كده اصلا بالضبط. لا وعايز القول العالم صح؟ ده المستند. لا مش المستند، ما هي ما ضابطها العرف لان هم ما وجدوش اثر يبين المساله، لذلك قالوا انا لم اهم هو الشافعي، لكن هجيب سيبها لي وانا اتلف بالقول من لي لما اهم هيكون الشافعي. ف هذا الضابط لأن هم اختلفوا في مسألة كما سنبين كيف يعني ما هو عدد الخطوات مثلا أو ما عدد الأفعال، لكن هو إذا رآه الرأي فقال هذا الرجل لا يصلي يبقى انتفت عنه الصلاة. لذلك قلنا أن العمل الكثير اللي بين اللي مش متوالي هذا لا يبطل، يعني عمل ثم ركع ثم عمل هذا لا يبطل، أما العمل الكثير المتوالي سيخرجه عن هيئة الصلاة حتما. هذا العمل عن وليس من جنس الصلاة. هاتيك برضو هاتيك تبروا عليه قطع من البطل يخلص خالص وبعد كده اسألوني، لأن أنا كل ما بسأل هو كل ده هنتكلم عنه. فالعمل اليسير خلاص، العمل هذا الكثير، العمل اليسير العمل الكثير اتفقوا عليه الكثير خلاص يخرج من الصلاة. العمل اليسير عملان، عمل من جنس الصلاة وعمل من غير جنس الصلاة، وهذا العمل الذي من جنس الصلاة إما أفعال أو أقوال من جنس الصلاة، يعني أفعال من جنس الصلاة أو أقوال من جنس الصلاة. الأول العمل الذي من جنس الصلاة، يعني من جنس الأركان، كأن مثلا يزيد في الركوع يركع ركعة زيادة، يسجد سجدة زيادة، يجلس جلوس زيادة مثلا، هذا من الأفعال. من الأقوال يقرأ الفاتحة مرتين، فهل هذا العمل الذي يفعله المصلي تبطل به الصلاة أم لا؟ قالوا إذا زاد في الصلاة عملا من جنسها عامدا وعالما فهو آثم عاص لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتبطل صلاته. قلنا كيف تبطل الصلاة مع أنه يعني أتى بأفعال وأشياء من جنس الصلاة، وزيادة الخير خير، فإيش يعني الذي فعله هو دي من جنس الصلاة، ركع ركوع زيادة، سجد سجود زيادة، صلي كما رأيتموني أصلي. طيب هو صلى بس زاد في الخير خيرين، يعني إيش المشكلة؟ هذا هو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وبطلت به. وقال ابن مسعود قولته المعروفة ليس كل مريد للخير إيش؟ كم من مريد للخير لم يبلغه، عندما دخل على الناس اللي كانوا يتحلقون في المسجد فقالوا ما ويذكرون الله بهيئة لم تكن معلومة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا تفعلون؟ قالوا أردنا الخير يا ابن مسعود، قال كم من المريد للخير لم يبلغه، هذه أو أنكر عليهم ما كانوا يفعلونه. فمن زاد في الركوع أو زاد في السجود أو زاد في قيام أو زاد في شيء من جنس الصلاة فهذا لا يصح. أما إن زاد ناسيا ركوعا أو سجودا أو سلاما فهذا لا تبطل به الصلاة، وقد جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذو اليدين، عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين فقال له يا ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قالوا لا هذا ولا ذاك، فنظر إلى الصحابة فاستوثق من الصحابة قالوا نعم صدق ذو اليدين، فقام فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أو أكمل صلاته وسلم، فقد زيد في السلام لأنه سلم أول مرة، فهذه زيادة في السلام ولم تبطل به صلى الله عليه وسلم، لم تبطل صلاة النبي ولم يأمر بالإعادة، فدل ذلك على أن إذا زاد المرء في عملا من جنس الصلاة ناسيا فهذا لا تبطل به الصلاة بخلاف إذا زادها عالما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهه عليه، وهذا من النسيان، وهذا عام رفع عام إلى أن يأتي الدليل، عام رفع الإثم ورفع الحكم، لذلك هو الإثم منفي والحكم رفع، لأن احنا قلنا هذا الحديث عام، إلا أن يأتي دليل يبين بأن الذي رفع الإثم ويبقى الحكم، من هناك مسائل أخرى يرفع الإثم ولابد أن يأتي الحكم يبطل ولكن يرفع عنه الإثم. هذا ليش ركعة وزم ركعة؟ حسب ما زاد بقى. لا ما يفرض يعني، هو لو زاد طبعا ركعة ركوعين ناسيا لا لا يلغي الركعة. حتى الإمام في الجماعة، حتى لو كان إمام، إيش الفرق بين إمام ومأموم؟ يعني أقصد يعني هو إمام في الجماعة وركعة ركعة ثانية، هل الناس وراء يتابعوه؟ ولا هذه تأتي والله، مسألة جاية مش عارف هتأتي والله، هذه والله دي خلاف عريض في يعني المسألة، هذه متابعة الإمام في هذا ستأتي. شوف تاني مرة وراني بس سكت، أنت اللي اشتغلت دلوقتي فأنتم أحرار ما بعد كده. لما يرفع الإثم والحكم ده الأصل، إلا أن يأتي الدليل أن الحكم لم يرفع. يعني الاصل انه الحديث عام الان رفع عن امتي الخطا والنسيان، فهل رفع الحكم والاثم او الحكم بس او الاثم بس؟ قلنا الحديث عام فيرفع الاثنين الحكم والاثم، الا ان ياتي مخصص في حاله معينه يقول ياتيك الدليل يقول رفع الاثم ولكن الحكم لم يرفع، فلا بد ان ياتي. ما مثلها ايضا مثل ما هقول لك الدليل كما ياتي، ان هو مثلا في نفس الحديث هو الان النبي صلى الله عليه وسلم ايش لو هو صلى الثلاثه، صلى ركعتين وما أتى بركعتين اللي بعد كده ونسى ومشي، هو رفع الإثم لكن الحكم بالصلاة صحيحة أم باطلة؟ لذلك هو أتى من منين أتى؟ أن النبي قام فأتم، فدل ذلك على أنه لابد أن تتم، هو رفع الإثم لكن لم يرفع حكم الصلاة نفسها إلا أن تأتي بالركعات التي نسيتها. طيب هنا المسألة تتكلم عن الله وأن سنأتي بها، من زاد ركعة، من زاد ركعة، وقد جاء الدليل في أن النبي أيضا لا هذه من باب الزيادات تدعيما، لأن أنتم بتقطعوني فأنا ساعات بتروح مني، فهذا دليل آخر من المسألة الذي زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم من جنس الصلاة، كما جاء عن ابن مسعود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى في الظهر الخامسة وناسيا ثم سجد للسهم ولم يعد الصلاة، فقالوا هذا قد زاد النبي صلى الله عليه وسلم ركعة خامسة ناسيا، ومع ذلك وهذه من جنس الصلاة، نحن كلامنا كله على العمل الذي هو من جنس الصلاة، فلم تبطل به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفدل ذلك على أن الزيادة في حالة النسيان لا تبطل به الصلاة. المسألة التي معنا الآن، لو كان يصلي المأموم خلف الإمام وكان الإمام ناسيا فقام في الخامسة أو زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد ركعة، والمأموم يتذكر وضابط ويعلم بأن الإمام هذا قام في الخامسة، حتى أنه قد سبح للإمام ولكن الإمام أصر على القيام، فماذا على المأموم؟ هل يتبعه أم لا يتبعه في هذه الزيادة؟ المسألة طبعا يعني فقهيا فيها خلاف، ولكن المذهب أولا أن لا يتبعه، المذهب أن لا يتبع المأموم الإمام على الزيادة والنقصان، مع علمه إذا علم المأموم بذلك، لأنه لو اتبع الإمام في ذلك فقد خالف في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الإمام فقد خالف ناسيا فلا يؤاخذ، وأما المأموم إذا تبع الإمام على ذلك وهو يعلم فقد خالف قاصدا عامدا، فقد وقع في الإثم، وقع في النهي بأنه لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو وقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فأصبح هذا العمل رد فاقتضى البطلان فاقتضى فساد صلاته. انتبهوا لهذه المسألة، هذا تفصيل المذهب يرجحها بأن المأموم عالم بهذه المسألة فعمل عملا ليس عليه أمر النبي فوقع في البطلان، وقع في الفساد اولا، ومطلق انها يقتضي الفساد فقلنا تفسد صلاته بذلك. انا جاي اهو، انت اللي بص تقطعوني ليه؟ جمهور ايه؟ اي جمهور؟ هو بس حضرتك ده المذهب ولا الجمهور؟ ده المذهب ولا الجمهور؟ لا في خلاف طبعا، ده المذهب ده المذهب، وهو الحق هو الجمهور على فكرة، بس هو من المعاصرين من خالف ذلك. وطبعا يعني إمام المعاصرين في مخالفة هذه المسألة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولا خالف هذه المسألة، وسنبين الخلاف. والظاهرية أيضا خالف، الظاهرية قالوا يعني يتبع الإمام، هذا الجمهور يعني، لأن أنا قلت المذهب والجمهور، لكن اللي خالفوا الظاهرية وبعض المعاصرين كمان بيان قالوا لابد للمأموم أن يتبع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قاعدا فأشار، هذا تدعيما لقولهم، فأشار للناس أن يقعدوا، كانوا وقوفا فلما نظر إليهم فوجدهم وقوفا فأشار لهم أن يقعدوا أو يجلسوا، فقعد الناس مع أنهم قادرين على الصلاة وقوفا، فقال هذا دليل أيضا أنهم اتبعوا الإمام، صلى الإمام قاعدا فصلى المأمور، فصلى المأمور قعودا أيضا. واستدلوا أيضا، نتوسع فيها قليلا، بحديث اليدين، قالوا ذو اليدين كان يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام سلم على اثنتين، ومع ذلك فسلم زيادة، يعني هو الآن سلم تسليما زائدا، فالمأمومون قد سلموا والصحابة كانوا يعلمون، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أقروا ذو اليدين على ذلك، وهم عالمون بهذه الزيادة أيضا. واستدلوا أيضا بأثر صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه عن عقبة بن أبي معيط، عقبة هذا صلى بالناس، كان صلى بالناس مخمورا، كان الوالي على الكوفة. إيش؟ الوليد. إيش؟ وليد بن عقبة. وليد بن عقبة. أكيد ها. طبعا الوهم مني يعني. تأكد. عقبة بن عقبة مات في غزوة بدر. وليد بن عقبة. طيب. صلى بالناس في الكوفة أربعة. صلى الفجر أربعة. صلى الفجر أربعة. وكان مخمور. وكان ابن مسعود يصلي خلفه. فبعد أن انتهى نظر إليهم قال أزيدكم؟ فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا معك في زيادة. فهذا قالوا هذا صحابي جليل وابن مسعود، وقد تابع الإمام في زيادة الأربع ركعات الفجر، وهو يعلم بأن هذه الصلاة لا تصح. وهذا كله تضعيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا الحديث أو هذا الكلام هو كلام قوي حقا، ولكن يعني يرد عليه كما سنبين، لأن الراجح بأنه لا يتبع المأموم الإمام في ذلك. ورد عليهم أولا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. هذا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف. قلنا هذه أصولية بقى انتبهوا معي، قلنا هذا الحديث الأول، والحديث الثاني على العموم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق على العموم، وإنما الطاعة في المعروف على العموم، يعني حديث عام يشمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أيضا هو حديث على العموم، حديث عام. قلنا الآن عندنا عمومان، ظاهرهما أنه يوجد فيهم تعارض، أو يعني كلنا نستدل به. ننظر الآن عند الترجيح، نقول أي عموم من العمومين قد ضعف، وكيف يضعف العموم؟ بالتخصيص، إذا خصص أحد العمومين فضعف، فيكون العموم الثاني أقوى منه فيرجح به على العموم الذي قد ضعف بالتخصيص. فننظر هل خصص أي منهما؟ نقول خصص عموم النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. هناك بعض الحالات لا يكون فيه المأموم مؤتما بالإمام، مثل قالوا النية، قد يدخل الإمام ويصلي العصر ويأتيه مأموم بنية الظهر، أو يصلي العشاء والمأموم بنية المغرب، فاختلفت نية المأموم عن نية الإمام ولم يأتم به. أو قد يدخل المأموم عند أو مش قد عند بعض أهل العلم الذين يقولون بأن المأموم إذا قرأ الإمام الفاتحة لابد أن يسكت ويستمع، فهنا قد قرأ الإمام الفاتحة وقد ولم يقرأ المأموم الفاتحة أيضا، فلم يأتم المأموم بالإمام. على قول أي قول؟ على القول مثلا ان هو ما يقراش الفاتحه. لا، على القول بان الامام اذا قرا جهرا الفاتحه فان الماموم ينصت لا يقرا، لا يقرا الامام وخلف الامام لا يقرا خلف الامام. فهذا يدل على ايضا بان الماموم لم يهتم بالامام. يبقى اذا وجدت حالات خصص بها عموم انما جعل الامام ليؤتم به، فدل ذلك على هذا العموم اضعف من العموم انما الطاعه في المعروف الذي لا يوجد له تخصيص. هذا عموم قوي لم يخصص، فقلنا يقدم عموم انما جعل انما الطاعه في المعروف ولا معصيه لا طاعه في معصيه الخالق قدم على العموم الذي ضعف بالتخصيص. طارد منا ستة بتجيب تجيب عينيك وتوضي وتوضي بتجمع. طيب، فلما وجدنا هذا العموم لما جعل الامام يؤتم به قد خصص فضعف فقوي العموم الاول، فقلنا اذا نرجح العموم الاول على العموم الثاني. رب يكون حد فاهم. جميل جدا، الحمد لله. عيد هي اصوليا انا ما اعرفش لو يكون في لنا عموم ان اخذ واحد على الثاني، ما اعرفش. لا، ما هو انت عندك اشكاليه، هو بيستدل بعموم انت بعموم، انت قلت له انما الطاعه في المعروف واللي بيفعله هذا ليس معروف، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي زياده وانا عارف انها زياده فكيف اطيعه؟ قال لك انما جعل الامام ليؤتم به، وهذا عام، الامام اللي يفعله تفعله في اي شيء، في اي شيء كل اللي يفعله. فقلنا له لا، تعالى العموم اللي عندك خصص، مش كل اللي يفعله الامام انا باتم به، بدليل ان هو ممكن ينتوي صلاه وانا انتوي صلاه ثانيه وتصح الصلاه، بدليل انه ممكن يقرا الفاتحه وانا ما اقراش ورا الفاتحه، قلت له انتظر لا تقرا خلف الامام. يبقى انما جعل الامام ليؤتم به ليس في كل الحالات، فاذا خصص هنا نقول ما المانع ان انا اخصصه في انه عند مخالفته لهدي النبي في الصلاه ان انا لا اتبعه، لان عندي عموم اخر يلزمني انما الطاعه في المعروف وهذا ليس معروف، فضعف عمومه. العموم دائما لما يخصص خلاص ما دام فتح باب التخصيص فيه يبقى ما المانع ان انا ازيده في التخصيص. بس شفنا عندنا في المذهب كان لما الامام يصلي جالسا في عدم ابتداء الصلاه، يعني اذا انتبه عارض مثلا في الصلاه صلى جالسا مش هيجلسه، ما هو اختلاف، ما ستجد ان ما هو مثلا لو دخلت والامام راكع وعند وجوب الفاتحة سقطت من عليك الفاتحة، سقطت من عليك الفاتحة، فهذا أيضا لم تأتم به في قراءة الفاتحة، ففي حالات خصصة بها هذا العموم فضعف، فكان الترجيح للعموم الأول. نعم. فتحت انت مسألة تانية، طب خليها عشان لا مش في الباب، معلش حطها عندك ونتكلم فيها. ما انتوا دماغكم بتشتغل في مسائل، خلينا في اللي احنا فيه الترجيح الاول، يبقى نفتح وقت من هنا اكتبها عشان ما تنساهاش. طب معلش نفس المسألة. طيب مع ان انا ما انتهتش في الرد، لكن قول. طيب بنفس الكلام اللي انا بتكلم فيه. طيب دلوقتي طب والأدلة الأخرى يعني، ما انا اهو هرد. طيب انا فاهم في نفس الدليل. لسه هرد ما خلصتش. فاما فعل اما استدلالكم بحديث ذو اليدين وابو بكر وعمر في هذا الحديث، نقول عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في زمن التشريع، وكان الصحابه لا يعلمون هل قصرت الصلاه، زي ما قال حتى قصرت الصلاه ام نسيت، هو لا يعلم، هو في زمن التشريع قد تقصر قد تطول قد يكون هذا، فبالتالي هذا ليس حجه لكم بان تقولوا بان الصحابه اتبعوا النبي على الزياده، لانه زمن تشريع فليس فيه حجه لكم. اما فعل ابن مسعود هذا الذي يعني يتعلق يعني يتعلقون به، قلنا هذا اجتهاد صحابي ونحن معنا نص ولا اجتهاد مع النص، وان فعل حتى الصحابي ذلك رضي الله عنه فقد اجتهد مع نص، فنحن نقدم النص على اجتهاد الصحابي، فهذا القياس فاسد الاعتبار لانه مخالف للنص. نعم. اللي هو لا هو اراد ان يستدل بالحديث انما جعل الامام ليؤتم به بانهم قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي قاعدا فراهم فقال لهم اجلسوا ليدل يعني يدعي موقفه ليدل بان المأمومين يتبعون الامام على كل حال. هو يريد يبين يعني يستشهد من انما جعل حتى ان النبي لما راهم قياما قال لهم اجلسوا يدعم اصل العمده كلها في انما الجوع للامام يسمم عمومه اللي يريد به. يعني بعيدا عن هذه المساله لا هو مش لو امرهم لو صلى الامام الان جالسا يصلي جلوسا ولو جلس في اثناء الصلاه لا ما يجلسوش. لو بدا الصلاه قياما ونباه شيء هم لا يجلسوا. وهو انا خلافيه برضه المساله بس يعني جمع بين الادله. نعم نعم انه بعضهم قال انه نسخ مساله الجلوس هذه في اخر في اخر زمن الرسول وياتي وخيها تاتي برضه. طيب هذا طيب نفرق بقى. كنا نتكلم كل ده على العمل كنا العمل من جنس الصلاة من الأفعال. طب هل العمل اليسير من الأقوال هل أيضا يبطل الصلاة؟ يعني الصورة رجل قرأ الفاتحة مرتين كرر قراءة الفاتحة أعاد ركن من أركان القولية وهو قراءة الفاتحة فهل تبطل الصلاة مثل مثلا ما كرر الفعل؟ يعني لو ركع ركعين تبطل. قلنا لو سجد سجدين قاصدا هذا قرأ الفاتحة عامدا مرتين فيها وجهان في المذهب. الوجه الأول بأن الصلاة تبطل على أنهم قالوا الأقوال مثل الأفعال فمن كرر قولا عامدا عالما فقد بطلت صلاته مثل ما كرر فعلا لا فرق بين الأقوال وبين الأفعال وقد قاسوها على الأفعال. الوجه الثاني بأن الصلاة لا تبطل وهذا الذين فرقوا في المذهب والمعتمد والصحيح فرقوا الأقوال عن الأفعال. قالوا عندنا مفرق الأقوال أن تقاس على الأفعال هذا قياس مع الفارق. قلنا لماذا؟ قالوا لنا وجدنا أن هناك بعض الحالات فارقت فيها الأقوال الأفعال أو حالة الحالة هي أن تدخل المأموم والإمام راكعا فقالوا هنا تسقط عليه الركن قراءة الفاتحة فإذا وبأي حال من الأحوال لا يوجد ركن من أركان الأفعال يسقط عن المصلي لكن وجدنا أن الفاتحة والركن قد سقطت في حالة الركوع إذا دخل المأموم ركعا خلف الإمام. قلنا إذن الأقوال تخالف الأفعال. وأيضا دليل آخر بأن الفاتحة هي ذكر هي قرآن والقرآن من الذكر فإذا تكرر الذكر في الصلاة وهي أصلا من شغل الصلاة القرآن والتسبيح وكذا فتكرار الشيء هذا ليس فيه شيء لأنه من شغل الصلاة. فإذا وهو الراجح الصحيح المذهب والمعتمد أنه لا تبطل الصلاة إذا كرر الفاتحة. طبعا بعض المعاصرين في الحنابلة يعني المسألة هذه عندهم فيها كلام مختلف يعني حتى الشيخ ابن عثيمين يعني يرى أنه لا يصح أن يكرر يعني يتقصد أنه يكرر إلا إذا عنده وسوسة بقى اللي هو قرأ ما قرأ أو كذا لكن لو يعلم ما يكرر. هذه ما يعني الأولى ألا يفعل ذلك لأن هذه يلبس على الناس ما فعلت هذه ليست بسنة لأن النبي قال اقرأ الفاتحة ثم اقرأ ما تيسر معك من قبل. يعني نتكلم عن القول الأول في الوجه الأول بتاع التبطل إنه إذا كرر آية من الفاتحة تبطل ولا يجعل إذا كرر آية أيضا من الفاتحة قاصدا عالما تبطل عنده. نعم المشكلة هنا تكون مثلا في مسألة نعم رجل يصلي مثلا خاشع من قراءة الفاتحة فرد الفاتحة نعم رجل يصلي مثلا فخاشع في قراءة الفاتحة فرد الآيات. ما قلنا ذلك على الراجح أن هي تعد من الذكر يعني فرقنا بين الأقوال والأفعال إذا كان يعني بس هي يعني هي عادة بتحدث من باب الوسواس أكثر. يعني أنا شغل أحيانا بقرأ مثلا أغنية وأنسى مثلا أشك أن أنا قلت بسم الله ولا لا ما بعد أقول الحمد لله رب العالمين فأرجع أبسمة في سري وبعد كده أقول الحمد لله رب العالمين تاني فبعض الناس يظن أن أنا بكرر. لا ما هي أنت لو فعلت ذلك لو كنت ناسي هيبقى عليك سجود سهل. كنت ناسي إيه؟ لو كنت حقا ما قراتش بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت تقراها. طب لو شك يعني تقصد سهو يعني؟ نعم سهو أدرك بس أدركت وفقته ما هي حسب بقى أنت يعني إذا كنت أدركته سريعا بلا هو نسي يعني لو أنا لا متأكد أن أنا نسيت أن أنا بسمل وقرأ. طب لو أنا شاكك مش متأكد هل أعود بقى على سهو سهو؟ شاكك؟ شاكك مش متيقن. لا امتى بقى شكيت؟ يعني مثلا انا مثلا بقرا دلوقتي قلت الحمد لله رب العالمين وبعد كده قلت ايه ده انا قلت بسم الله ولا ما قلتهاش انا مش متذكر. اه فرحت اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هل كده برضه على سكوتس؟ حسين لا وقتها لا شك شكلا. اه لا المأمون إمامه بيجبره إلا إذا كان دي ركعته بقى منفردا. نعم لكن إمامه يجبر له. نعم نسي. لكن لو ما صلاش الفاتحة تبطل. يعني هو الإمام المأموم خلف الإمام وما صلى الفاتحة أو صلىها بدون البسملة الركعة القراءة لا تصح على الراجح والركعة تبطل لابد يأتي بركعة بعد الإمام ما ينتهي. أنا مثلا مرة مثلا حصلت مثلا معي مش عارف قرأت عادي فخلصت قرأت الصورة قرأت الأحسن مثلا استنيت أن يقرأ ما قرأش وعادت وقلت كنت فضلنيت أن أنا ما قرأتش في فاتحة قرأت الفاتحة مرة ثانية الصورة مرة ثانية. لا لا مفيش حاجة خالص. أنت ظننت كل هذا نسيان. خد قاعدة الخطأ أو النسيان لا يبطل العمد والقصد يبطل. طيب احنا تكلمنا الان على الـ على الـ القياس مع الافعال لان القياس مع الفارق وتكلمنا عن ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصح فيها شيء لا يصح فيها شيء من كلام الادميين انما هو الذكر والتسبيح وقراءه القران فقلنا هذا دليل على انه ايضا يصح ان احنا نعيد او نكرر الشيء. القسم الثاني من الاعمال الذي العمل اليسير في الصلاه ولكن ليس من جنس الصلاه عمل يسير في الصلاة ولكن ليس من جنس الصلاة مثلا تحمد صبيا وأنت تصلي هل تبطل الصلاة بذلك أم لا؟ نقول إن العمل اليسير من التي ليس من جنس الصلاة يغتفر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أثار ورد عن الصحابة من أنهم كانوا يفعلون هذه الأفعال ولم تبطل صلاته وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بأنه حمل أمامة بنت زينب فكان إذا قام حملها وإذا ركع أو سجد وضعها وأيضا في السنن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل الحسن والحسين أو الحسين الحسن أو الحسين ما أدري فلما سجد ركب فوقه حتى الصحابي كان يقول الحسن نعم فأطال السجود حتى أن شداد بن الهاد قال سجدت فطال النبي حتى ظننت أنه قد قبض يعني طال النبي السجود فرفعت رأسي فوجدت ابنه أو يعني الحسن راكبا على ظهره فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل ورفع بعد ذلك فهذا أيضا من الأعمال اليسيرة التي ليست من جنس الصلاة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حديث جبريل حديث النعل عندما كان يصلي في النعل الذي به قذر وجاءه جبريل عليه السلام فأمره أن يخلعه فخلع النعل فخلع الصحابة النعل فهذا أيضا فعل في الصلاة يسير وليس من جنس الصلاة منه الالتفات يمينا ويسارا وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى قاعدا فالتفت فوجد الصحابة قياما فأشار لهم أن اقعدوا فجلسوا وأيضا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما كان يصلي إماما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم من متأخرا فتقدم في الخلف فعندما ضرب الصحابة على فخاذهم فنظر فوجد رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر فكل هذا التفات في الصلاة فهذا العمل اليسير وهذا يعني استدل به بأن إذا كانت أم تصلي مثلا أو أحد يصلي وراء أن الطفل سيفعل شيء مثلا يؤذي نفسه أو شيء فلها أن تمسكه أو يعني تربطه أو مثلا تدفعه أو توقفه مهم لها أن تفعل شيء من هذه الأفعال اليسيرة التي تحافظ بها على الصبي مثلا أو غير ذلك وحتى أنه ورد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وفتح الباب لعائشة عندما فكان هذا يدل على أنه أيضا فعلا من الأفعال التي ليست من جنس الصلاة هذا هو المشي بقى والذي قيدوها طبعا في المذهب بثلاث خطوات والحق أنا لم أجد دليل يعني صريح في المسألة لذلك قلت الأصل الأول تكلمنا عنه أول مرة المسألة في الخطوات ترجع إذا رآه الرأي هل يراه رجل ماشيا أم مصليا إذا وجدوا بيتمشى بقى بيتمخطر في المسجد كل شوية ودي بتبقى إخوة كتير بيفعلوها عايز يمشي من صف لصف يعني إيه فتلاقيه الناس العوام تلاقيه بيتمشي يعني مش بياخدها بطريقة يعني هو المفروض يعني ياخد خطوة وينضبط خطوة لكن في واحد بيتمشى فإذا رآه وقال هذا الرجل بيتمشى بين الصفوف هذا قد تبطل صلاته لذلك لابد أن يعني يضبط في هذه او ينضبط المرء في هذه المساله. واما التقييد بثلاث خطوات فهذه يعني ستجدونها في المتون، ولكن انا ما اعلم لها يعني. قد يكون يوم يعني وجد انه فوق الثلاث يكون فيها احساس او شعور بان هذا الرجل غير مصلي او كانه يمشي حقا. انا شو اسمك؟ شفنا الموبايل لو واحد حط الموبايل في جيبه ورن، هذا من الناس اللي بعض الناس تظن ان هذا الشيء لا يفعل ويسيبه يرن لما ضيع صلاه الناس كلها. هذا الفعل هو مامور به لانه لابد ان اصلا يغلقه، فليس في شيء ان اخذه واغلقه حتى لا يشوش على الناس اصاله. هذه الافعال التي ايضا ليس فيها شيء، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عندما كان يصلي وجاءت الشاة لتمر امامه فمشي الى ان الصق بطنه صلى الله عليه وسلم بالجدار ليمنع الشاة ان تقطع سترته. وايضا في حديث الكسوف عندما كان يصلي في الكسوف وتراءت له الجنه والنار فتراجع في النار وذهب الجنه تقدم، جاء له عنقود من العنب يريد ان ياخذه وعندما شرع. فالمهم ان هذه كلها اثار تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مشي ايضا في صلاته، ولكن هذا عمل يسير، عمل يسير. عدد الفلوس دي الله المستعان، انا كنت اراها يعني وانا صغير. ايش عرفك؟ ايه؟ بس هذه ايش يعني وصلت لك منين؟ مصر جنبه. هم المصريين اصلا ما بيتركوش شيء الا هو حقا كانت يعني هم عمموها. يعني انا كنت وانا صغير كنت في الجمعه يعني ممكن الاقي احد الكلام ده في السعوديه يعني يطلع، بس هي مش على العموم لا جاب السعوديه وغير السعوديه يعني موجوده في مصر يعني، ولكن ايه يطلع فلوس ويعد يعني. هذا دل ان هو غير خاشع يعني، يعني هو دماغه مش في الصلاه، لكن طبعا هذا العمل يفسد الصلاه. طيب يعني هو اللي ذراه الرايه بيعد فلوس مش بيصلي، تطلب صلاته يعني طبعا حسب العمل اللي بنتكلم عنه. اذا كان يعني يسير خلاص لا نستطيع. طب معلش احنا مش اي عمل، المفروض العمل اللي فيه مصلحه يعني. حتى احنا فرقنا الان عمل من جنس الصلاه وعمل من غير جنس الصلاه. قلنا اذا عمل يسير من غير جنس الصلاه انا بتكلم مع ممكن احد مثلا في عمل يسير فعلا زي ما قلنا بيقولوا بيبص معانا 10 جنيه في جيبه ولا لا رجح عمل يسير. هذه يعني انا قصدي ان العمل لازم يكون شيء فيه مصلحه فعلا. طيب هو دي مش مصلحه الطرق. الصلاه ان يشوف ال 10 جنيه، لكن احنا نقول هي الاشكاليه عندنا في ايش؟ تقول هو الاجر نقص هذا اتفاقا، لكن بطلان الصلاه لا يعني دي مساله مهمه جدا في مساله البطلان. ان انا يعني كنت اشوف اخوه كتير ايمن مساجد بيتجرؤوا ان يبطلوا صلوات ناس وهي موجوده، ومنهم اللي كانوا يقول له الجماعه الثانيه دي الشباب الجماعه الثانيه دي بطلت يطلعوا بقى من الصلاه مثلا ويبطلون الجماعتين في المسجد، فيقول له الجماعه اللي جت الثانيه دي كده صلاتها بطله. ما هو هذا الكلام ما يصح، لان بطلان الصلاه ان تبطل عباده احد لابد لك من دليل صريح ساطع مثل شمس النهار. لا يعني لا يمكن يعني، لذلك احنا نستطيع ان نتجرأ ونقول ان اللي طلع مثلا دي بطلت صلاته، لكن نقول نقص الاجر لا محاله، لان هذا يدل على عدم الخشوع في الصلاه. لكن نقول بطلت هذه يعني لابد بقى ان ياتي بعمل كثير متوالي فينظر اليه الرائي فيقول هذا لا ليس بمصلي. فهذه مساله تحتاج لضوء، ليس بكل شيء يبطل اصلا يعني. اكثر من انت معك المقاتله لا تبطل. لم ياتيك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث لا يمر احدكم بين يدي المصلي وقال لي ان يقف 40 حتى لا قال العلم لا ندري 40 يوم 40 سنه 40 شهر خير له من يمر بين يدي المصلي، فاذا مر ايش قال؟ فان فقاتله فانه شيطان. حتى انه ورد عن ان ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي فمر امامه رجل فاراد ان يرده فلم يرتد فهب عليه ابن عمر فقاتله وهو في الصلاه. ووردت عن سعيد بن المسيب كان يصلي ومر عليه احد الصبية او الشباب يعني فاراد ان يرده فدفعه في صدره فراح اشتكى لمروان قالوا ما لك وما للرجل؟ قال امر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يمر فقتلته كانه شيطان. فهذا عمل يعني هجم عليه يعني يمر، فهذا وان كان بدليل، واما غير المساله ترجع الى الاثار. اذا كان فيه دليل ف نقول به، اما لم يكن دليل على ذلك فليس من جنس الصلاه. طب معلش الطلب الدليل العمل المتتالي المتتابع، ايه الدليل على كده؟ الايش؟ ايه الدليل على العمل؟ اذا ما هو الدليل من هو خرج من الصلاه، مش الصلاه لها اركان، مش النبي قال لنا في الصلاه لا شغله ان هي تسبيح وذكر وقراءه قران او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولها افعال، فانت الذي فعلته هذا من افعال الصلاه؟ هل هذا من عمل عليه امرنا من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. هل هذا من صلوا كما رأيتموني اصلي؟ لا. يبقى الان قد يدل هذا على الرد فالنهي فتقع في مطلق النهي يقتضي الفساد فتبطل الصلاه. لذلك قلنا العمل الكثير المتوالي هذا الضابط اللي يدل انك انت مش في صلاه، انت كده مش بتصلي، هذا الذي يبطل الصلاه اتفاقا. اما الاعمال اللي هي متقطعه هذه تنقص من الاجر ولكن لا تبطل الصلاه. طيب هذا الكلام انا معكم لغايه ما تقولوا يقف. المبطل السابع انكشاف العوره. انكشاف العوره انكشاف شيء من العوره وان لم يقصر، كما مثلا لو طيرت الريح السترة إلى مكان بعيد، فإن أمكن سطر العورة في الحال بأن كشفت الريح الثوب فرده في الحال مثلا لم تبطل الصلاة. مجمل الكلام في انكشاف العورة لها أحوال. الحالة الأولى أن تنكشف العورة ولا يعلم، ودي بقى عادة ما بتحدث، ولا يعلم إلا بعد إتمام الصلاة فلا تبطل الصلاة ولا يعيد. ولي كثيرا يأتي أخ ده صلى وعورته كتبين والأخ لا يعلم، يعني ودي طبعا إشكالية في إخوة يعني مصلين القميص القصير أو البنطلونات الواقعة، أنا ما أريد أنا مش عارف جابوها منين. جاهلوا بهذا الحكم يعني لا يبطي صلاته أو جوة المجاهل في هذه المسألة، يعني بعض الشباب لا يعلم أصلا أن كشف جزء من منطقة الظهر يبطل أو يبطل جزء من عورته للصلاة. مش الله ولا بيان لا يعلم انها تبطل شيء، وهل هو يعلم انها ظهرت ولا ما يعلم انها ظهرت؟ يعني اذا لم يعلم ان هذا الجزء ظهر منه وهو يصلي، لذلك قلنا الاول هو لم يعلم الا بعد اتمام الصلاه. يعني واحد قال له على فكره انت بتصلي وانكشف جزء من العوره، نقول له هذا صلاته لا تبطل ولا يعيد. طيب الحاله الثانيه انكشفت العوره اثناء الصلاه، وده اللي بيحدث ان هو بيدخل الصلاه ما فيش عوره منكشفه، لكن لما يركع او يسجد فتنكشف العورة. قلنا إذا علم بانكشاف العورة فيجب عليه أن يستر نفسه في الحال، فإن استطاع ولم يفعل بطلت الصلاة. إن ركع وسجد وكان بيفهم فقيه، يعني عارف أن العورة كده وشعر بأن العورة ستنكشف وطنش زي ما نقوله أو قال، وهو يستطيع أن يستر فهنا تبطل الصلاة لأنه أصبح عالم عامد. الحالة الثالثة انكشفت العورة وهو في الصلاة وعلم وحاول أن يسترها ولم يستطع، فنقول ليس عليه شيء، قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، يعني حاول أن يستر ما استطاع قطعت، فحاول أن يستر ما استطاع قطع شيء أن يستر، فنقول هذا لا تبطل صلاته. في شيء واضح كده؟ طيب لو انا مثلا شايف بعض الشباب شايف ان دول لابسين شفت سياره وبنطلون جوه الساقه دي، فنبهت من قبل السنه بقول يا جماعه الناس اللي كذا كذا بتشاف العوره وكذا بتلبس سلاد، فالان ما عندوش ما يستر بيه عورته، هل يجوز له يصلي جالسا حتى اذا مش عورته؟ تكلمنا عنها دي في الركن الاول من اركان الصلاه القيام، لو انت تذكر مساله القيام. يعني لو تعرض القيام مع ستر العوره الان هو مش يعني دلوقتي هم لا هو شوف لو الوقت يسع يبقى يروح يستر عوره مبدئيا، لما تدخل ما تعقدش المسائل. لو الوقت يسع ما يصليش قاعده في المسجد، يذهب ليستر عوره ويصلي قائم. القصه كلها لو هيخرج وقت، أخرج الوقت الآن، إذا هل يخرج الوقت يصلي قائماً وتنكشف العورة أو يصلي قاعداً وتنكشف العورة؟ ودي إحنا اتكلمنا فيها، أرجع فيها للركن الأول وإذا ما لقيتهاش أنا متراجع، إحنا اتكلمنا فيها. لكن هي مشكلتك في لو هيخرج الوقت، ابحث فيها وبقول لنا عليها. لما لو حد مراجع يرد له قول. طيب انا سمعت رأي ان انكشف العوره غير مغلظه الصلاه لا تبطل. احنا فرقنا ان في عورات اصلا في الصلاه وعورات خارج الصلاه. عوره الصلاه عوره الصلاه واذا انكشف العوره مغلظه اصلا ما احنا قلنا على التفسير بقى على التوصيل احنا قلنا يعلم ام لا يعلم سواء علم او لم يعلم او علم بعد الصلاه او فور اثناء الصلاه لا لو ما كان يعلم لا ماشي وهو فيها اقوال ما ادري احنا بنتكلم على لو ما يكن يعلم خلاص رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه ما هو ما كان يعلم في الصلاه كان كان واحد مثلا ما كانش متوضي مثلا وواحد فكر له تمام ما متوضيش لا هذا غير تلك هو دخل مستورا حقق الشرط دخل ساتر العوره ثم انكشفت العوره داخل الصلاه ولم يعلم معلش يا شيخ معلش الامام اللي كان بيصلي وكان النساء بيقولوا غطي عن الناس صاحبكم اه ده صحابي ليه انا بتكلم الموقف ده ايه بقى هو دي ان ثبت ان هذا طبعا بيتعلقوا بيه يعني بس هو مش المقصود بيه ان هم كانوا يرونه وما كانوا يعني يلمحونا جزء وفي عند الرفع او الخفض مثلا انا بتكلم ان كده العوره انكشفت بشكل يعني ايا كان اللي حصل ايه كده العوره انكشفت ده بقى ايه حكم هو اولا هم جابوا له ثوب على طول حتى قال ما فرحت بشيء الا بهذا الثوب ما كانش عنده ثوب فهو جابوا له ثوب فهو لم يكن ده من باب الاضطرار برضه يعني هيخش في حاله لا مش اضطرار وما ثبت انه كان يعلم قلنا وبعدين هي اولا يعني الجزئيه هذه لابد تراجع سندا لان انا مش بحققها الان لكن انا عارف لا يعني اعلم بيها لكن فيها كلام ولكن هذا ليس بدليل على ان لان هما اتوا له بثوب هو لو كان المساله ستر العوره ما كانش فيها شرط ما كانش جابوا له ثوب لذلك قلنا ان هي المساله ترجع اذا كان يعلم او لا يعلم او انكشف وهو في الصلاه ولا هو ده بقى الحاله اللي هو ايه انكشف في الصلاه وليس عنده ما يستر حتى فاتقوا الله ما استطعتم ما كان عنده ثوب اصلا بيقول هما اشتروا لي ثوب بعد كده فهي انكشفت في الصلاه فهو ايش اللي يفعل ما عنده شيء يستر به فاتقوا الله ما استطعتم فقلنا لا يعيد هذه الحاله اللي تكلمنا عنها الثالث المبطل الثامن تغيير النيه قال تغيير النيه تغيير النيه طبعا فيها يعني اربع مسائل المساله الاولى اذا قطع النيه يعني نوى الخروج من الصلاه فبطلت الصلاه لان النيه يعني كانت ركن او شرط كما بينا من شروطها البقاء بقاء النية ده في الصلاة فإذا قطع النية قد زالت فهذا تبطل صلاته هذا بخلاف الصوم مثلا الصوم حتى وإن انتوى أن يبطل صيامه لا يبطل إلا أن يأكل ويشرب والأثم مين اللي يأثم قطع النية قطع الصلاة قطع الصلاة هذه طبعا أمر آخر مسألة هل يأثم أم لا ما هو ترجع هل هو لماذا قطعها طبعا لقول الله عز وجل لا تبطلوا اعمالكم فهو الاصل انه لا يقطع لكن قد يعني مر به شيء طبعا الاصل انه لا يقطع الصلاه لناهي النبي صلى الله فلا يقطع لكن لو قطع العذر او شيء خلاص اما لو الشيء لا يقطع الصلاه نعم يعني فالفرق بين اذا قلنا ان الصوم هو امساك واما فلذلك يعني الصوم من باب الامساك او التركات انك تترك الاكل والشرب لذلك حتى لو نوى انه ياكل ويشرب ما لما اكلش وما شربش او لم يشرب فهو لا يقطع فيه صومه بخلاف الصلاه اصل الصلاه النيه ومستصحبه في طول الوقت العباده الصلاه فان قطع او قطع يعني بقطع النيه او نوى او قطع النيه قطع النيه مش نوى قطع النيه حقيقه فتبطل فيه الصلاه الثانية النقطة الثانية تغيير النية تغيير النية في بعض الحالات تبطل بها الصلاة في المذهب يعني وعلى التفصيل اللي تكلمنا عنه سابقا في بعض النية قلنا إذا كان النية من أعلى إلى أدنى فتجوز أما من أدنى لأعلى فلا تجوز فمثلا إذا كان يصلي صلاة مطلقة ثم غير النية للسنة راتبة أو غيرها لفرض فهذه تبطل الصلاة دخل صلى صلاة مطلقة ركعة ثم قال أصلي بهم سنة القبلية للظهر تبطل طيب لو نوى هو في مثلا بيصلي صلاة الظهر مثلا في واحد بيتوضأ فهو نوى الجماعة على حين يأتي الذي يتوضأ هل هذه جائزة؟ يعني كان لوحده وابتدى يصلي في واحد بيتوضأ وهو هو مثلا بيصلي لسه هيخش في صلاه فيشاف واحد على الوضوء هيطلع وصلى وهيجي يصلي معاه فنوى الجماعه هو نوى الجماعه دي ما فيش حاجه اسمها نيه الجماعه هو نوى صلاه الظهر فهو لو كان منفردا فهي منفرد اتى لو واحد قلبت النيه للجماعه لوحديها لان هو بقى معاه انضم اليه واحد كما قام النبي صلى الله عليه في الليل فصلى فقام ابن عباس من نومه فجاء عن يساره ثم اخذه وجعله عن يمينه فبدا النبي صلى الله عليه وسلم منفردا ثم جاءه ابن عباس فاصبحت جماعه ولم ينكر عليه اصلا تحصل صوب الجماعه الذي بدا منفردا الاثنين ما خلاص اصبحت جماعه ليس فيها شيء نعم المسألة الثانية تغيير النية قلنا إذا كانت من أدنى لأعلى كما بينا فتبطل بها الصلاة وأيضا فيها إذا عقب بالنية لفظ إن شاء الله قلنا أو يعني نوى أو نواها بقلبه فقال إن قصدها تبركا فهذا يجوز أو قصدها بأن الفعل هذا يقع بمشيئة الله عز وجل فهذا يجوز لم يضر أما علقها فهذا يضل وتبطل به الصلاة في التعليق الثالث إذا عزم على القطع إذا عزم على قطع النية كأن قال هو في الركعة الأولى وجزم بأنه سيخلص الركعة الثانية يعني هو يصلي في الركعة الأولى وقال أنا أخرج في الثانية خرج من وقتها يعني خرج في وقت ما جزم بأنه سيخرج في أراد قال يعني سأخرج في الركعة الثانية فجزم بذلك فقد خرج في الركعة الأولى بطلت الركعة الأولى الرابعة وهذه مهمة إذا شك هل يقطعها أم لا يعني شك في الصلاة أقطع أم لا أقطع تردد هل يخرج أم يستمر في المذهب بطلة الصلاة لأنهم الاستمرار الذي هو واجب عندنا قد زال بالتردد عندنا الأصل استمرار النية فلما حصل التردد زال هذا الاستمرار فبطلت في المذهب هذه الصلاة طبعا إمام الحرمين الجويني قال ولم أرى خلافا ويقصد على المذهب لكن هو طبعا في خلاف عريض بل أن الراجح خلاف ذلك لكن هو لما نقل قال ولم أرى خلافا ويقصد المذهب أنا نتكلم هنا عن إيش ليس التردد اللي هو الوسوسة أو الشك نتكلم تردد أخرج أم لا أخرج المذهب بطل الأحناف خلفوا هنتعرض لدين إن دي مهمة بس نتكلم فيها المسألة سريعة الأحناف خلفوا وقالوا التردد لا يبطل الصلاة ولا يخرج حتى يعزم الخروج يعني يعزم أنه سيخرج من الصلاة أو يأتي بما يفسد الصلاة قالوا لأن الأصل بقاء ما كان عليه إلا أن يأتي الدليل بدليل الناقل والأصل أنه في صلاة فإلا أن يأتي دليل ينقلنا أنه قد قرر أو جزم بقطع الصلاة فهذا ينقلنا عن الصلاة فأما التردد فهذا ليس بناقل وقالوا عندنا من الأثر ما يعدد هذا النظر أن ابن مسعود عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى هممت بأمر سوء فسألوه ماذا وقال هممت أن أخرج من الصلاة أو أن يجلس لأن النبي قد بدأ بالفاتحة بالبقرة ثم آل عمران أو النساء ثم آل عمران في رواية أخرى فقال حتى هممت بأمر سوء مش عارف انت امتى ان يجلس او ان يخرج فهذا اثر قالوا ايضا حديث حذيفة رضي الله عنه نفس الرواية برضو من رواية ابن مسعود وقالوا حديثة جريج الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نادته صلاته امه وفي الصلاة فقال ربي وصلاتي تردد هل يكمل الصلاة ام يرد ربي قال ربي أمي وصلاتي فتردد هل يكمل الصلاة أم يرد على أمي حديث المشهور يعني حديث جريج ثم قال بل صلاتي فهذا حدث تردد وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة ولم يبين بأن الصلاة قد بطلت وإن كان هذا شرع من قبلنا ولكنه شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه أو ما يعني يبطله او يخالفه، بل جاء اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقالوا هذا ايضا. اذن الصحيح والذي يخالف المذهب هو ان التردد في الصلاه لا يخرجه، لا يوجب الخروج بهذه الاثار، هذا الذي يعني دين الله عز وجل به، لكن هذا يخالف المذهب، ولكن نقطه مهمه. طيب خلاف قلنا الشك هذا يعني الذي يجري بالبال هذا من وساوس الشيطان، هذا لا يلتفت اليها ولا تؤثر في النيه. المفسد التاسع خلاص قربنا. لا باقي المفسدين ما فيش، ده انا كنت عايز ادخل في مكروهات الصلاه بس خلاص انا هنهي باقي اثنين وانا انتهي. انت وقعت خلاص. الله المستعان. خلاص هو باقي ايش؟ الستر استدبار القبله اللي ما قلناهاش، والقهقهه والرده. ثلاثه مش هياخدوا بالظبط ثلاث دقائق ان شاء الله. فريضة طبطو الأدنى لأعلى طبطو، والأدنى الأعلى عندنا صلاة الفريضة والسنة الراتبة. طيب ما فيها شيء، ما فيها. وتكلمنا صحيح، احنا تكلمنا في المباحث دي في النية، لذلك أنا بس أخذت في الركن النية تكلمنا في كل هذا، لكن أنا أخذت الأشياء اللي تفسد الصلاة بس منها اللي هو تغيير النية والجزم وهذه الأشياء. المفسد التاسع استدبار القبلة، قال المصنف هذه تبطل الصلاة أو تفسد الصلاة، هو التحول ببعض صدره عنها، وهذه مهمة. الضابط الصدر مش الوجه، الضابط الصدر أن يتحول عن القبلة بغير عذر، فإن كان عذر فقد تقدم قبل مسألة هو معلوم استقبال القبلة، احنا تكلمنا عنها في مسألة الشروط صحة الصلاة، ولكن الذي يبطل هنا لأنه بيتكلم مبطلات أن يتولى أو يتحول عن القبلة بصدره فقط. المفسد العاشر القهقهة. نعم إذا واحد طبعا دفع مثلا أو شيء. لا هو لا هو لازم يستقبل حتى لو بجزء على الأقل، لكن مش هينفع إن هو بيصلي كده قبلة كده. ما فيش ما لهاش لازمة الزحمة، واقف ليه بقى هو؟ يروح يشوف حته ثانيه يقف فيها يصلي. هو بوش او عمل مثلا جسمه كده مثلا لو لا هو الاصل انه يستقبل، اما اذا دفع بطريقه او شيء يعني تحول بغير عذر يعني بعذر اسف هذه الامر، اما بغير عذر لا. عايز اشوف انا طب اشمعنى الصدر يعني اللي خلاه ان هي الصدر هو المقابل لاستقبال القبله. طب والوجه ليه؟ لو انصرف الوجه عشان النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه مثلا ولا صرف التفت. قلنا هذه كما سنبين في المكروهات مساله الالتفات، الالتفات يمينا ويسارا والالتفات كذا وكذا، هذه مكروهات لكن لا تبطل. الذي يبطل لانه هيجعلك خلاص انت الان يعني انت جربها اقف وخلي وشك يروح كده، انت لسه برضه مستقبل ام لا؟ لكن لو عملت بصدرك اصبحت خلاص مش مستقبل، بقى ظهرك المستقبل مش وجهك مش قبل. المفسد العاشر القهقهة، والقهقهة في الضحك، وهي ضابطها خروج حرفين او اكثر كما قلنا حتى في البكاء ايضا. فيها كلام كبير. نعم؟ فيها كلام كبير. هو لا خلاص خلصناها، انت رايح عملت المكالمة تخلص. عشان انت اصلا احنا كلمنا على استقبال القبلة في الشرط. احنا هنا بنتكلم فقط على اللي يفسد. فاستدبار القبلة فقط هو يعني يتحول عنها بالصدر. خلاص؟ بدون عذر. هل بتفرق في الصدر بس فيش؟ استدبار القبلة. انت تقصد خلاص استقبال القبلة شيء واستدبار القبلة شيء. استقبال القبلة ده شرط صحة خلاص تخلصنا منه كنا اتكلمنا عنه. احنا الان في اللي يبطل الصلاة انك تستدبر القبلة. لو اردت يعني انك تتنطع علينا زي ما تتنطع الان وتقول لي الفرض والنفل عشان تفهمني يعني انك انت مذاكر ان النفل مفيش فيه شرط استقبال القبلة، ماشي خلاص عرفنا ماشي. انت هتصلي بالطيارة ازاي وانت بتسافر؟ يعني انت فتحته على نفسك بقى. بالفرض؟ اه بالفرض. لو هرجع اقطع عليك يعني لو هرجع هتصلي ازاي؟ بسألك هتصلي ازاي؟ صلي محدد. حسب قاعد فين في الطيارة هيقول لك كيف صليت؟ وقفت صليت. وقفت فين؟ بصيت فين؟ ايه؟ ايه بتعمل لي كده ليه؟ وقفت فين؟ لا ما عرفش ما عرفت ايه بس شفت بقى انك انت ضيعت نفسك بس قاعد في مجالس العلم ازاي ما سألتش ليه الكابتن؟ اسأل مضيف يقول لك القبلة فين؟ قبلة معروفة فين؟ وحسب الطيارة بتتحرك. هو عنده ده هو قاعد كل اللي وراه كله الإحداثيات، ما عندوش غير الإحداثيات، عارف فين الكعبة وفين مكة وفين مصر وفين العراق وفين كل حتة. ما سألتوش ليه أين استقبال القبلة؟ يعني أنت صليت كده بدون قبلة. يلا. يا سلام والله، إذا كان استقبال القبلة شرط يا ابني مش صح الصلاة، إزاي أنت تركت الشرط هذا؟ مش عارف اجيبه ازاي. هل اجتهدت؟ انا اجتهدت. كيف اجتهدت؟ اجتهدت في الطياره ازاي؟ تقدر تقول لي؟ موبايل في الطياره؟ يعني وانت قاعد جوه الطياره هتعرف ازاي الاتجاهات اصلا؟ انت عارف انت فين تضبط ازاي الاحتساب؟ هو الموبايل فيه جي بي اس في المكان بالظبط. طيب عملت ايه بقى؟ وخرجت وقال لي طب يعني قال لك القبله؟ ايوه اجتهاد بس انا ما اعرفش صح ولا لا. طيب ما هو مش اجتهدت هو بالاله؟ طيب ما تقوليش انك انت صليت كده. لا اجتهدت اهو. طيب كان ممكن تدعم اجتهادك ده انك تسال. انا طبعا لازم تسال هتبعت بعموديفه بتتصل بالسؤال بتقول له الاتجاه القبله فين هيبقى هتيجي تقول لك كده وانت معاك الجهاز ده هو فقط يبقى الحمد لله خلاص وانت عموما كده اجتهدت معاك جهاز واجتهدت فيه جيد لكن لو انت وقفت كده لوحدك قلت يلا بسم الله في اي حته ما ينفعش ما هو وقتها ما بتكونش هي ماشيه بتلوي في الطريق كده ما هي بيبقى يعني حتى لو انحرفت قليلا المهم ان هو عالم الاتجاه ايوه هي بتحدث ساعات اختلافات يعني ولكن هو غلبت ظنه وخلاص اجتهد وقتل غلبت ظنه. مستقبل القبله ومثلا حرف القطاره او السياره او الطائره لا لو صلاه فريضه ما ينفعش في السياره لازم بقى السياره تكون ماشيه في اتجاه القبله فعلا والطريق ما انحرفش. السياره ممكن تفشل. القطار سهل شويه اضبط ممكن القطار له طريقه لحد ما تقييم فانا صليت في القطار سالته قال لي قبله كده كان ضابطها فصلينا والطائره طبعا بنسال بيجيبوا لنا الاحداثيه حتى لو ضاق الوقت يعني اجمع مثلا الجمع شيء لكن استقبال القبله ده امر ثاني. ما احنا شفنا الان مثلا احنا مسافرين على ايه مشكله عندك ما بدوش يقف انا سامع كده اه برضه يعملوا تظلم وابعتوا على طول دلوقتي بس بس بس حسب يعني ايه اسلوبك مع السواق. طيب هذا لا هو مفيش اسلوب ده دين ده هو لازم واجب عليه يقف في استراحه يصلي الناس ما بيرضى او ما بيرضى يعني مثلا في صلاه مثلا صلاه الفجر سواء انت رايح او جاي غالبا الا اذا كنت رايح مثلا بتوصل على الاذان احيانا بتوصل الساعه 7 ونص يعني ما بيقفش حتى في الفجر طب بقيه الصلوات ممكن يقول لك تجمعه لكن الفجر مش فيه جامع الفجر ما بيرضاش يقف نهائيا لا ده لازم تخرب له عربيه تعمل له مفتاح كده وتوقف هو دي بقى بيحصل خناقات بقى ده مش خناقاته بس يعني عشان بس اصف يعني معظم الناس بيبقى نايم محدش بيقول لك لا اصلا هصلي في البيت وبعض الناس بيبقى صلى اصلا وهو في مصر يعني صلى ايه؟ صلى الصلوات كلها بس يعني بقى صلى ظهر وعصر يلا بقى احنا مسافرين نصلي الخمسه اللي جايين اه تبع مين ده؟ بيصلى الحاجات دي بيعملوها كتير الناس بيعملوها لا حول ولا قوه الا بالله عشان تعرف احنا في ضياع على يعني الشده والعنف مقاتله او افسدها يعني اغلب الجانب لا مش قصه شده والعنف انا اقصد ان هو هذا امر دين ودي صلاه فجر يعني حتى ما عندوش فيها في بعض الصلوات نقول ممكن يقول لك يا اخي اجمع مش هنقف الظهر هنقف العصر مش هنقف المغرب هنقف العشاء مفيش فيها شيء حقا ده السنه الجمع احنا في سفر لكن في الفجر مفيش فيها ضيع صلاه الناس عشان هو مش عايز حضرته يقف ربع ساعه هو ممكن يقف عشان يجيب علبة سجاير او يقف عشان يضرب حجرين زي ما بيقولوا كده يعني يصحصح بيهم نفسه لكن مش هيقف عشان الناس تصلي فهو لابد يشتد عليه طبعا ما ينفعش يترك لو لقى الاتوبيس كله واقف له انه هنصلي يبقى هيقف يصلي افضل انكم تمسكوه من الاوتوبيس لا ده اتوبيس عام مفيش اجره ده اتوبيس بيدفع تذاكر قبلها اه يعني هو الاشكال مثلا واحنا جايين من هناك يقول لك لا الفجر انا لو وقفت عشان اصلي بتاعت وقفلك عشان تصلي الفجر يبقى انا كده هخش في الشبوره ومش الشبوره هضطر واقف مش عارف قد ايه وبتاع هتعطلني وهتعطل الناس كلها مش عارف ايه طب هي 10 دقايق 3 دقايق للوضوء و7 دقايق للصلاه مش عايزين زياده عن كده فجر ضرب حلو قد يطول الطريق وقد يقف فنضطر بقى للخناق بقى لا تتخانق ده دي تتخانق هو حسب انا ضاع ممكن فيكم وان شاء الله الاتوبيس هيتقلب كده اخوف الناس ده هو هيتقلب بسرعه انت هتقولهم كده لا ارعبه ان شاء الله اقول له الله عادي عليك في البتاع ده هو ده بتضيع صلاه النهي ما دي من ضمن الحاجات لا هو لازم يحصل شكوى عندكم لازم شكوى في المحطه المسؤول عن الناس ديت تكلموه تقولوا له تنبه عليه لو صح ده بنطلعه يقفك لان نصلي الفجر هو لازم شفنا موضوع موضوع يا عم صاحب البيت الحمد لله بيصلي الجمعه والفروض كلها. لا هو المدير بتاعه المدير ياخد فوق راسه لغايه ما يجيبه المدير ومديره. طب شغلنا مساله لو فرطنا في الصلاه ما بقى ايه بعد كده؟ يعني احنا عندهم قوانين في الشركه ان لو حد مثلا امتنع ان السواق لو امتنع ان هو يشغل لك الفيديو يعاقب ويجازي. طب شغلنا لو ما واحد منهم طلب الفيديو محدش ما رضاش يشغله السواق يجازي. لكن موضوع الصلاه ده محدش بيتكلم. ايوه انا حدثت معي في مره كنت رايح على اسكندريه الشيخ محمد وانا اخطات ان نسيت يعني انا هي كان ركبنا قبل العصر فكان ممكن اجمع بس انا ما كنتش صليت الظهر هنا ما كنتش مش كنت مسافر جد امر فقلت هسافر فروحت وقطعت ولقيت تذكره رحت راكب وانتبهتش ان ايه ان هو احنا هنطلع من العصر وانا فاهم بقى انا كنت باجي من السفر من بره مصر فاهم ان الناس يعني ايه بيقفوا بقى في المحطه وهنصلي زي ما بيحصل في الخليج يعني او هنا بنروح نصلي ونركب تاني ونمشي فروحت اقول له انت مش ضابط العصر واحد ضحك قال لي اقف قلت له اقف احنا فينا على السادات حتى انا لو وقفت بكره الصبح هلاقي كلنا في الجرايد والمجلات ان انا وقفت بالباص ده كله عشان اخلي واحد يصلي قلت له يعني قال لي ممنوع عليا قلت له يعني قال لي بص حضرتك انت ما جمعتش ليه قلت له ما جمعتش انا ركبت قال لي احنا هنوصل كده كده قبل الفجر قبل المغرب بساعه بنص ساعه او ساعه الا ربع انا بصراحه مش مطمن عملت اشكاليه معاه وشديته في الاخر في واحد اخ قال لي فعلا احنا هنوصل الساعه كذا فوصلنا فعلا يعني الحمد لله ادركت قبل لكن هو ما رضاش يقف ايوه هو حقا ما رضاش يقف بس هو كان معاه انا ما رضيتش اشد عليه ليه لان الوقت كان يسمح بالجمع ايوه لكن في اوقات زي الفجر ما فيش فيها اما جيت اركب في مره وانا راجع بس كان شعان كان الميكروباص اشترط على الراجل هتقف كان في رمضان قال لي احنا لازم نتصحى قلت له انت واقف عشان تتصحى عشان تصلي وفعلا احنا وقفنا نزلوا اثنين بس انا واحد تاني صلينا الفجر وبقيه الميكروباص كله كلوا وقعدوا ومنهم اللي نام منهم اللي قعد ما دخلش صلى في الاستراحه. وقعد بقى يزمر لي انا كنت بحاول اضبط ال 22 دقيقه دي وال 25 دقيقه طبعا لقيت ان المساله هتبقى فيها خناقه. يعني هو سامع الاذان وعايز الراجل يخلص الاذان يكون احنا صلينا وركبنا. المهم الشاهد ان المساله لابد فيها من حسم يعني لا يترك لان ده امر ملوش انا مكانك اسيب الباص وامشي. الباص يبقى مست الصحه اللي هيموت. ما يركبوش. ما تركبش المعدة. اصل شغلنا مثلا بقول لهم يا اخوانا ما تركبش المعدة ما تركبوش مالكش يا اخوانا. ما عندناش غير المواعيد دي. لا عندك معاد تاني بالليل او معاد الصبح. هي صلاة الفجر بتبقى امتى؟ يعني تركب يا اما تركب الصبح برضه هتلاقي اشكالية في موضوع لا خلاص بقى الصبح صليت الفجر مشكلتك كلها لا هيقف لازم مش ممكن هيركب من الساعة 6 من الساعة 6 ويقف لا لا لا صلاة الظهر والعصر دي سواء بالليل او بالنهار ما فيش اشكالية خلاص احيانا لما بيطلع مثلا يبقى ما تركبش بالليل تاني. نختم اخر حاجه بس القهقهه قلنا عشان الراجل ده وقع خالص القهقهه وهي الضحك خروج حرفين حرفين او اكثر كما قلنا في البكاء اذا كانت ما كان فيه حرفين او اكثر هذا يعتبر كانه كلام فهذا اذا ضحك الرجل لاي سبب وخرج منه حرفين او اكثر هذا تبطل فيه الصلاه اخرها الرده وقيدت الرده في اثناء الصلاه في اثناء الصلاه يعني ارتد وهو يصلي هذه تبطل العمل بس هذا يكفي من الفصل هو طبعا انا كنت اريد ان انا اختم بمكروهات الصلاه اللي هو ما اتى بها المصنف ولكن اتوقع ان انت خلاص استوعبت يعني دي. طيب عموما نكتفي بهذا يعني اول طبعا الحمد لله احنا انتهينا من المبطلات قبل ما ندخل في فصل ركعات الصلوات هنتكلم عن المكروهات واعرفكم ان انتوا نايمين معايا عشان احنا تركنا فصل ومحدش فيكم ردهولي بعد ما رجعنا من العيد الفصل اللي هو ثلاثه الذي يختلف فيه المراه تخلف الرجل في اربع اشياء ما شرحناهوش وانتوا ماشيين معايا في النوم ما خدناهوش انت هم امتحنوا هتعمل زي واقف في امتحان ولا حاجه ما خدناهوش لا انتوا طبعا نايمين وانا عارف ان احنا ما اتخدش فانا هستدركوا ان شاء الله المره القادمه تخدش اهو لا عبد يبص لي عشان هو ما تخدش انا عارف انا قلت ايه انا اللي بشرح قلت له ده طب انتوا لو كنتوا نمتوا انا كمان ما نمتش اصلا ما قلناهوش انا عارف انه ما قلناهوش فان شاء الله انا يعني نبدا بيه المره القادمه بعد ما قرات الصلاه ان شاء الله بكل قول يا استاذ اتفضل نعم اتفضل اتفضل مرتبط الصلاه الجماعتين كثير من يقول ان الجماعه الثانيه قد تقامت بعد جماعه اولى في نفس المكان الجماعه الثانيه قد تقامت هاتوا الدليل، قول له هات الدليل. ده بالعكس، ده في دليل على عدم ذلك. في نفس الوقت، هو اللي بيحصل ايه؟ الامام صلى ودخل مجموعه من الناس راحوا واخدين جنبه صلوا، ودخلوا مجموعه ثانيه من الناس واخدين جنبه صلوا. الدليل معنا، الدليل على البطلان مبدئيا، الاصل عدم البطلان. الدليل معنا اللي هو انا هتعبك بقى فيها. الصراط مثلا هو دخول عمر على مسجد فراغ وجماعه متفرقه فقالوا لو جمعوا على لو اجتمعوا على امام واحد. احسنت، ده ليا مش ليه؟ اه ما حاجه، هو الدليل هو جزء معين. انا قلته دايما قبل كده مش فاهم. طيب بس ده مش ده بس ده مش قصه دليل. انا بكلمك على او ده مش معناه ان انا بجوز، لكن عايز اقول لك ان اولا من قال وقال بالبطلان ليس معه دليل، كيف يبطل عباده الناس بدون دليل؟ اين الدليل على بطلان الصلاه؟ وبتحدث كثيرا في مساله التراويح والعشاء، وهو يخص العشاء. هو اقصى ما نقول اصلا هي الجماعه الثانيه عند اهل العلم مكروهه اصاله، الثانيه مش الجماعتين، يعني بعد ما يصلي الامام الراتب. كان الصحابه وورد عن ابن عمر وغيره كان اذا اتى المسجد وكان انتهت الصلاه كان يستدير ويرجع يصلي في بيته. فاهل العلم كرهوا ان تقام جماعه ثانيه اصلا في المسجد. بس احنا ما بنقولش هذا الكلام ليه؟ عشان لا نصد الناس فقط، لكن الاثار اللي عن الصحابه اذا انتهت الجماعه الراتبه كانوا لا يقيمون جماعه ثانيه، لم يرد ان كان في جماعه ثانيه في المسجد. حتى من ضمن بقى الاستدلالات ان الشافعي قال يعني بان هذا يوجز في صدر الامام، لان في ناس تصر كان مش عاجبها مثلا امام المسجد فتسيبه يصلي وتيجي جايته عامله جماعه. فالراجل كل مره يلاقي الناس بتعمل جماعه ثانيه يبتدي يعني قلبه يكون فيه شيء فيؤدي الى شحناء وبغضاء. فقالوا هذه ترجع للامام اذا كان المساله فيها. ودي انا رايتها بنفسي مع امام في دبي كان جنب المكتب. فكنا احنا دايما احيانا ربنا يغفر لنا نتاخر. فيعني صدفه هو بين مصري ان احنا ندخل يكون هو خلص فاحنا نعمل جماعه ونصلي. ففي مره لقيته هو بيكلم المؤذن بيقول له هم الجماعه ليه ما بيجوش يصلوا معايا؟ شايفنا احنا ملتحين، هو ما كانش سلفي شويه. فهو ظن ان احنا قاصدين فكان متضايق. فاحنا رحنا له حتى اعتذرنا له قلنا له المساله احنا فعلا مخطئين بنتاخر احيانا لما ننزل ونمشي ونيجي من المكتب، وحرصنا ان احنا ما نوقفش بصدره لان هو ظن فعلا ان احنا بنتقصد لا نصلي خلفه. فده اللي استند اليه الشافعي في المساله هذه عموما يعني. لكن هو ما فيش دليل على البطلان، بالعكس الذي ورد عن عمر انه دخل وجههم ايه كل مجموعه بتصلي. حتى لو كان على علم يعني انا داخل وشايف جماعه بتقوم تاني فعملت جماعه. لا هو الاصل ان ينضم، هو الاصل ان ينضم مع الجماعه وكل ويكثر سواد الجماعه. لم ينضم خلاص هو يعني ما خلاف الاول. انا بتكلم على بطلان الصلاه مش بتكلم على انا ما اقدرش اقوله بطلان. انا هقول لك فين الدليل على البطلان. انت احنا بنتكلم علمي الان، انت بتقول بطلان، كيف اين دليلك على ان الصلاه بطلت؟ هل دي من مفسدات الصلاه؟ وجدتها في كتاب من الكتب ان بطلان الصلاه الجماعه الثانيه؟ مع لذلك هي خطا شائع. واما بيكلانا كان اكبر مسجد في الشارقه امام وقف لهم في صلاه التراويح بعد ما صلى هو العشاء، وكان مسجد ايه طوله 800 متر اكبر مسجد في الشارقه. يعني كده كده لابد يحصل 50 جماعه، لان واحد بيدخل من على اليمين والتاني بيدخل على بعد كيلو من على الشمال. فاللي دخل هنا هيعمل جماعه من الباب ده واللي دخل كيلو كيلو، يعني مش بقولك. فهو وقف له في الميكروفون الجماعه اللي نادي بطلت والجماعه دي بطلت والجماعه دي بطلت. له اخي الفاضل انت كيف تبطل الجماعه دي؟ فين دليلك؟ ازاي اهل العلم؟ قلت له هات الدليل. طبعا يوم اثنين ما فده خطا، مفيش دليل على البطلان. انا عندي سؤال. اتفضل. من اراد ان ينصرف براحتكم يا جماعه لو مستعجل. اتفضل. ايش؟ انت لا ما تنصرفش. وده حصل الفعل مرتين. ايش؟ واحد صلى فاتمنى ان هو كان شغال على حاجه زي كده. صلى هو امام الناس. اول ركعه مش مشاكل وهم ساجدين، هو طلع وكمل الثلاث ركعات مفيش اي مشاكل. في الاخر افتكر هو امام خلص وراه. يعني ما جهرش بالتكبير؟ ما عملش، هم ساكتين. هم فاكرين هو فاشع مثلا طرف السجود، هو قاعد بيكمل الركعات بتاعته عادي خالص، وفي الاخر تذكر ان هم بيصلوا ورا. مفيش ولا مره قال الله اكبر بصوت عالي فهم قاموا؟ مفيش، هم هو حد في الاخر اللي هم سالوني. واحد قال لي احنا لما شفنا الموضوع كان هو خلاص بيسلم فقمنا وجبنا ركعات الامام. خلاص انتهت، هو فرقوا الامام الان. طب هو مفيش شيء عليه حاجه زي كده. بس الامام الفقر يعمل ايه؟ ولا شيء، خلاص انتهت. ما هيعمل ايه؟ هو هيكمل صلاته وانتهت. اصل هم فارقهم بركعات، هم خلاص هم انتهوا انفراد. اول ما يطلعوا يفرقوا. ايش؟ اول ما يطلعوا يفرقوا ولا بعد ما هو؟ لا هو عندنا في المذهب اذا ركنين، اذا يعني فارقوا بركنين عمدا. مثلا اذا هو مثلا فرقه مثلا تبطل عنده مأموم. هم في الثالثه وهم في الاولى مثلا. يكملوا مع الرابعة بعد كده يكملوا ركعتين بالتصوير. اه تقصد يعني وجدوه في الرابعة؟ وجدوه في الرابعة خلاص هيكملوا معاه كده، يبقى هيكملوا ويرجعوا يكملوا تاني. هيكملوا مع الرابعة بعد كده يصلوا ركعتين. هيصلوا ركعتين إذا انتبهوا. طب هو يعني هو خلاص هيستغفر يعني هيعمل ايه يعني هشاشة. هو ما ليش شغله القاعدة الفقهية مش كل ده كتب كتيرة جدا تسمية الكتاب يعني يكون أفضل في المرحلة دي يعني. شوف ابتدي بكتاب للشيخ ده في المعاصرين اللي هو بكر لا بكر اسماعيل بكر اسماعيل قاعدة الفقهية بالمعاصرين ده كتابه يعني ممكن ان هو مجمع فده ممكن يعني تبتدي تقرا فيه. لكن ده في قاعده ابن رجب وفي قاعده في قاعده في المذهب كمان كتاب في القواعد والله لعل لو في وقت ممكن يبقى نشرحه هو تبع المذهب كمان قواعد فقهيه في المذهب. بالنسبه لنظم الورقات شو شرحي في كتاب معين في تحقق معين وطرق معينة ولا ما فيش بس هو ده اللي موجود بتاع الشيخ الفوزان الشيخ الفوزان و شرح الشيخ الفوزان عبد الله الفوزان يعني اللي موجود بس انا ما بشرحش المتن ماليش دعوه بالشرح انا بشرح المتن فقط انت لو عايزه مرجع ليك بس انا بشرح المتن فقط حتى انا بشجاع ما بشرحش الكفايه لو طبعا انا بشرح المتن وبناتي اما من الكفايه اما في الاقناع في اشياء اما في حاجات خارج المتن هنا لكن احنا متقيدين بالمتن متقيدين بالمتن يعني المتن بنشرحه لكن الشروح اللي جوه يعني وانا قصدت يعني مع فاهم كده الاخوه من الاول ان مش متقيدين بالكتاب متقيدين بالمتن نفسه على اساس يعني ما يبقاش في يعني في اشياء حاجات في المتون يعني مثلا في الكفايه في تفصيلات كتيره ممكن يعني مش هتفيد قوي تقرا وخلاص يعني لكن هو في اشياء هي الاهم. طب معلش احنا معلش تاني مواريث انت حضرتك قلت لي كتاب الصابوني ده فيه مشاكل فيه اشكاليات لا في المواريث لا في المواريث لا يعني اجيبه وانا مسترايح ما هو بيديكوا منه في المعهد يعني لا هو في المعهد الشيخ اللي بيشرح منه احنا بناخد من الفقه المنصر اللي هو تلخيص يعني النهايه بتاعت هنا يعني بس هو الكتاب طبعا بتاع الفقه المنصر في منتهى السوق فهو بيشرح من الصابوني كده عندي طيب حتى في حاجه احسن من ذلك مثلا عامله تقسيمات او اصلا عارف ان القصه فيها شجر وفي يعني في شك في اشكال احسن من كده في كتاب احسن حتى انا فهمت لا عايز المواريث الشيخ محمد حسن شرح المواريث تفصيلا من 3 سنين في اسكندريه هتلاقيه على النت موجوده صح عشان محمد حسن بصوته نازل على اليوتيوب قاعد فيها كذا سنه اصل الحقيقه فيعني واخدها من اولها لغايه اخرها. ده مين؟ شو عامل حسن؟ على طول بيجي كرموز يا شيخنا ولا ايه؟ هو؟ هو في كرموز، ما هو بيجي في كرموز في بدر، كرموز فهو في المواريث تحديدا هتلاقي شرح كامل. لو عايز انا عاوز كتاب ليه؟ لان طبعا انا دلوقتي الموضوع مذاكره بس مبدئي، انا فاهم حضرتك بتتكلم فيه، حضرتك بتتكلم فيه ده اللي هو اللي عايز تسمع اللي انا احب عاوز اتخصص ده عايز كتاب؟ هتيجي ان شاء الله. لا خلاص هات الصابوني، كتاب الصابوني كويس. انا بتكلم في كتب ثانيه بتبقى عامله تقسيمات ويعني انا شفت ناس بتبقى عامله مثلا شجر تقول لك مثلا اصحاب الفروض مش عارف عددهم 7 وده حضرتك عارف ما انا فاهم خليني اشوف لك طب بس هات الصابوني دلوقتي لو هتجيبه مفيش مشكله هو كويس الصابوني كويس بس هو مش متعرض لكله يعني ولكن هو ممكن يكون ده اللي هتاخدوه في المعهد انت لو رايح المعهد خلاص هات الصابوني يبقى كده مبدئيا كويس لكن عايز تدرسها يعني تدرس بقى يبقى اجيبها انا اجيب شرط الشيخ محمد انا او لو تعرضنا ان شاء الله لو في وقت ناخدها نشرح له حتى شرح انا الشيخ محمد جايبها من الاول بصراحه بطريقه كويسه جدا لغايه الاخر واخدها متدرجها يعني ناهي بيها المساله مش كتبت شكلها